لو لقاك بتصلي هيقف جنبك ويقول لك ايه بسم الله الرحمن الرحيم ويقرا، لو شافك بتشرب سجاير هيخليك طلعت بره ويفتح العلبة وياخد سجاير. فاتقوا الله في اولادكم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.